السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الكلمات والمقدمات التوجيهية إنما هي لعامة الناس، وأما خواصهم من طلبة العلم من الدعاة والقضاة ورجال التعليم، هؤلاء لا يحتاجون إلى المقدمات. فإن كان هناك مسائل علمية يمكن مدارستها معهم ونستفيد منهم أضعاف ما يستفيدون منا، فهذا هو المؤمل، وهذا الذي نرغب فيه والذي عملنا عليه. حتى من راقب أو لاحظ دروسنا أو حضر شيء منها أو سمع شيء منها وجدها قائمة على شيء من ذلك، إنها ليست دروس تلقينية وإنما هي مدارسة ومباحثة مع الأخوان حتى في الدروس العادية عندنا المستمرة الأسبوعية، فضلا عن اللقاءات بالأخوان وطلاب العلم. فلا بد أن يكون عليهم شيء من الجهد وإبداء الرأي في المسائل العلمية ونتدارسها معهم، وأنا واحد منهم، لا مزية لي عليهم إلا إن كان السن، مسألة السن أنا أكبر منهم، السن لا يعني شيء بالنسبة للعلم. فكم من طالب فاق شيوخه وكم من صغير فاق الكبار، فأنا أسمع من الأخوان بقدر ما يسمعون مني ونستفيد منهم كما يستفيدون منا. إن كان هناك مسائل يمكن مدارستها وطرحها وتداولها مع الأخوان فهذا هو المؤمل. وأما كلمات توجيهية قد تكون مكررة سمعها الأخوان مرارا، ولسيما أن المجالس على طريقة السؤال والجواب والحوار لا شك أنها أنفع بكثير، لسيما إذا كان مع طلاب علم يثرون الجلسات ويثرون المجالس والمسائل العلمية تتبادل معهم. حديث جبريل عليه السلام حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وكان الجواب منه عليه الصلاة والسلام بما تعرفون، هذه طريقة ناجحة في التعليم وفي التدريس وفي الحوار. النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من هذه الأسئلة قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالتعليم يكون بمثل هذه الطريقة. وفيه أيضا توجيه يمكن أن يغفل عنه كثير من الناس، وهو أن المسؤول لثيما إذا كان في ورعه رقة أنه عليه أن يجيب في كل شيء، هذا الكلام ليس بصحيح. والحديث فيه درس للسائل والمسؤول، إذا سأل عما لا يعرفه المسؤول فإن الجميع يذنون ويكلون العلم إلى عالمه. فلما سأل عن الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولا يلزم أن كل سؤال يجاب عنه، فقول لا أدري أو الله أعلم هذه ينبغي أن تكون حاضرة عند كل طالب علم يجلس في مجلس للتعليم أو للفتوى أو للتوجيه والإرشاد. يجب عليه أن يقف عند حده وأن يعرف قدر نفسه ولا يتعدى ما أعطي، والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. قد يقول قائلا: نشوف المشايخ يقولون مثل هذا الكلام ولا نجدهم في كثير من المجالس يتورعون عن كثير من الأسئلة، هذا واقع. قل طريقتنا والله الحمد أنني أنا الذي أجيب على الأسئلة، ولا يلزم أن نقول هذا سؤال لا أعرف جوابه أنحي على يمين ولا أجيب إلا ما أعرف، أنا لا أترك أحد يقرأ علي الأسئلة، فأنا الذي أقرأ السؤال وأنا الذي أجيب عليه. وإلا يلحظ الإنسان أنه قليل على ألسنة أهل العلم الله أعلم أو لا أدري أو شيء من هذا، مع أنهم يؤكدون ويصرون على أن الجواب بغير علم من عظائم الأمور، من عظائم الأمور. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. ومن أعظم الكذب على الله أن تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، هذا أعظم الكذب على الله جل وعلا. ونجد أناس ليس لهم في العلم لا ناقة ولا جمل وليسوا منه في قبيل ولا دبير، تجدهم يتكلمون في النصوص من الكتاب والسنة بما يعرفون وما لا يعرفون، تجدهم دائما يهرفون ولا علاقة لهم بفقه ما يعين على فهم النصوص، ولا يعرفون شيئا من ذلك، إنما هم مثقفون تعودوا الكتابات في الصحف في الموضوعات العامة، ثم تجدهم يتكلمون في دقائق العلم وهم لا يعرفون منها شيء. فلو سألت أحدهم عن مسائل يعرفها الطلاب الصغار من مسائل الطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو ما شابه ذلك، تجد لا علم عندهم. ثم إذا طرحت عضل المسائل ومصائب الأمة ومشاكلها الكبار أدلوا ووهموا وخطأوا، كل هذا سببه الجهل وسببه رقة الدين والورع. لذا يقول الناظم رحمه الله: وليس في فتواه مفتي متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع، لأنه قد يوجد عبارة ويوجد أسلوب ويوجد يعني إنسان يحسن الوجيد الكلام ويرتب الكلام وعنده بلاغة وعنده فصاحة، لكن ما عنده حل. مثل هذا يقف في مواقف محرجة، وتجده في كثير من الأحيان يمشي الأمور على ما يراه ويهواه. وتجد بعض المفتونين يلجأ إلى المتشابه من النصوص ثم بعد ذلك يضرب بها المحكم، كما هو الحاصل الآن في القضايا الكبرى التي تعاني منها الأمة، تجدهم يتكلمون ويريدون وينبشون، حتى لجأوا إلى بعض كتب الأدب التي ليست من العلم بل هي في الحقيقة كتب سوء الأدب، يذكرون منها قصص أن امرأة ركبت مع شخص على جمل ورجل فعل كذا، ويضربون بها النصوص المحكمة من نصوص الكتاب والسنة التي تمنع الاختلاط وتمنع التبرج وتمنع التكشف، استدلالا بهذه الأمور التي وردت عرضا أو جاءت بها النصوص لتقرير واقع باعتبار أنها من علامات آخر الزمان أو ما أشبه ذلك. والعبرة بالحكم الشرعي المأخوذ من النصوص الشرعية المحكمة، لا ما جرت به القضاء القدري، ما يجري به القضاء القدري. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن المرأة تذهب من كذا إلى كذا، فيفهم منه أن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز السفر بدون محرم، هذا شرح لواقع. وإلا فكثير من أشراط الساعة تشتمل على كثير من المحرمات بل من عظائم الأمور، فإذا أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام هل هذا يدل على جوازها وإباحتها؟ تجد بعض المفتونين يلجأ إلى بعض النصوص مثل ما ذكرنا المتشابهة، ويترك المحكم النص المحكم. يعني عائشة رضي الله عنها تقول: وكان يعرفني قبل الحجاب، وكان يعرفني قبل الحجاب. يعني لو كان الحجاب فيما عدا الوجه، هل في فرق في معرفتها بين ما قبل الحجاب وما بعد الحجاب؟ هذا نص متفق عليه في الصحيحين، فكيف يأتي من يقول أن الوجه ليس بعورة ثم يورد أدلة متشابهة وليست محكمة؟ إما أن تكون لظرف طارئ وكانت وضيئة بالنسبة للخثعمية، الوضيئة وضاءتها تعرف من أي جزء من بدنها، لو يخرج أصبع واحد عرفت وضاءتها وعرف لونها، ولا يلزم من ذلك كشف وجهها. الأمر الثاني أن الرجل قد ينفتن بمجمل قوام المرأة، ولا يلزم أن تكون كاشفة لوجهها، فكون الفضل ينظر إليها معجبا بها وكانت وضيئة وتنظر إليه، على كل حال مثل هذه الأمور لا يقضى بها على ما جاء من النصوص المحكمة في وجوب تغطية الوجه. أيضا مسائل الاختلاط، تجد بعضهم داخل واحد على شخص أجري معه حوار ولقاء من خيار طلاب العلم، لكن ما يلزم أن يكون العلم كله حاضر في ذهني في آن واحد، داخل عليه وقال: أنتم تصمون وتصفون من يقول بالاختلاط بأنه ليبرالي أو علماني، وهذا في صحيح البخاري الرجال والنساء يتوضؤون جميعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مثل ما قال بعض الشراح أن هذا كان قبل الحجاب، أو أنهم يأتون أفواج الرجال ثم تأتي النساء. ولو حضرت عنده القاعدة المقررة المحررة عند أهل العلم التي تدخل في كل فن ما قال مثل هذا الكلام. مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفراد، يعني كل واحد مع زوجته. كان الرجال سيتوضؤون بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني كل رجل مع زوجته. ولذلك ترجم عليه الإمام البخاري باب وضوء الرجل، باب وضوء الرجل مع امرأته. يعني إذا قيل ركب القوم دوابهم، وش تفهم من هذا؟ مقابلة جمع بجمع، كل واحد ركب دابته، وهذا من فالعدول عن النصوص المحكمة التي جاءت بها الشريعة. أنا أعجبني كلام شخص أقرب إلى العامية، يقول البلدية أفقه من هؤلاء الذين يدعون الاختلاط. قلت شلون؟ قال ما يمكن أن نصرح المحل الغاز بجنب دينامو كهرباء خشية أن يشتعل، فكيف يوضع شاب تلتهب فيه الغريزة والجنس بجنب شابة مثله؟ كل ما يمكن نصرح المحطة بنزين بجنب مطبخ ولا مخبز يعني تشتعل، وهذا أشد، لأن اشتعال المطبخ هذا اشتعال دنيوي، تفوت أمور دنيا. لكن كيف بعظائم الأمور والجرائم التي يذهب بسببها ضرورة من ضرورات الدين التي جاء جميع الأديان بالمحافظة عليها، واختلاط الأنساب وحماية الأعراض، هذه أمور مقررة في الشرع. فجميع ما يوصل إليها مما نص عليه وما لم ينص عليه تجب العناية به، وكل أمر يوصل إلى شيء من خارق هذه الضرورات يجب منعه قولا واحدا، هذا ما في خلاف. ثم وقف على قول ذكره بعض أهل العلم ينقل الإجماع على تحريم هذا الاختلاط، بل ينقل ما هو أعظم من ذلك، ينقل الإجماع على كفر من أباح الاختلاط. تداوله الناس في الرسائل وهو موجود في رسالة الناظر للعامري. فوصيتي لنفسي والإخواني من طلاب العلم أن يدرسوا هذه المسائل التي تدار بعناية، ثم بعد ذلك الإنسان قد يترجح عنده قول، وهو إمام مجتهد يعني تبرأ الذمة مثلا بتقليده ويوصله اجتهاده إلى شيء. معلوم أن المجتهد إما أن يكون له أجر أو أجرين، لكن شريطة أن يكون الباعث على هذا الترجيح هو طلب الحق للهوى. يعني حينما يرجح الألباني أن الوجه ليس بعورة، هل نقول أن هذا باعثه الهوى؟ كلا والله، إنما باعثه هذا ما يدين الله به. لكن هل مثله من لا يعرف من أحكام الدين شيء؟ إحنا القرائن تدل على ما في القلوب، وإلا في الأصل أن ما في القلوب لا يعرفها إلا الله جل وعلا، لكن هناك قرائن تدل على ما وراء هذه المسائل وطرح هذه المسائل. والله المستعان، جاء نصوص تدل على أنه لا اختلاط في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عائشة كانت تطوف حجرة، يعني محتجرة بعيدة عن الرجال، وقال الرسول عليه السلام طوفي من وراء الناس، يقول لهم يا سلام. يعني كون الواقع الذي نعيش فيه اختلاط لا يعني أن هذا مقر شرعا، فالواقع والممارسات الخاطئة بعد فيه تبرج الحرم، تطوف أمامك عليها لباس كاسية عارية ترى ما تحت اللباس، هل نقول أن هذا واقع يبيح مثل هذا اللباس؟ أقول هذا من احتجاجاتهم الآن. لا أبدا، ما وليس فيه حجة. بعدين كل فرس معها حصان، نعم، المرأة في الحرم أنت معها، أنت معها، وهل اللباس اللباس؟ هل اللباس اللباس؟ هل القلوب القلوب؟ كل شيء تغير. فمثل هذا لابد من الاعتناء به. يعني الحرم فيه منكرات، لا نشك فيه منكرات، وتحصل بكثرة من تبرج والمطاف. يعني تعجب حينما يكون قدامك امرأة تدف لها أمها أو أبيها بالعربة، كيف وضعها الآن ويمتبرج، وطبيعة من يدفع العربة يكون فيه انحناء، تكون مبرزة لما وراءها، فكيف يطوف الشباب بمثل هذه الحالة؟ هذه لا شك أنها مخالفة، ولا يبيح مثل هذا أحد. والنصوص تدل على قوله عليه الصلاة والسلام طوفي من وراء الناس، والطواف بالليل للنساء وكانت تطوف حجرا، نصوص كثيرة تدل على أنه الاختلاط. هذا كثير كثير كثرة، ولا ورجال الحسبة عندهم شيء كثير من هذا، وطلاب العلم المحتسبين الذين يراقبون مثل هذه الأمور عندهم ما يعتصر القلب من الألم، نسأل الله العافية. ها إيه له رد على من كتب الإختيار، جزاه الله خير، كتبه وكتب غيره الله يوفقه. واجب هذا واجب ولي الأمر بالدرجة الأولى، لكن بالتعاون مع طلبة العلم الذين يبينون له أن هذا يقول على الله بغير علم. مثل هذا الأمير نايف وفقه الله وسدده في لقاء معه خاص بالهيئة، طلب من المفتي ومن معه، قال نريد قوائم لمن يسمح له بالإفتاء ولمن يمنع. هم الآن بصدد شيء من إعداد مثل هذه القوائم.